بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم يوسف محمد الأخ الكريم الشيخ عبد العزيز وفقك الله. نحن شباب مفتون بهذه المظاهر في النساء في السوق وغيره، ثم الرجل على كل إجابة يستحي الله ويتباعد عن هذه الأسواق، ولا يدخلها إلا من حاجة، لا يدخل هذه الأسواق إلا من حاجة، لا يدخلها يتمشى، لا يدخلها إلا من حاجة ضرورية، وإذا وجد من يقضي حاجته فليحرص. وهكذا ليس من باب أولى، عليهم أن يستقيم الله وأن يحرصن على عدم دخول الأسواق، وإلا أمكن أن يقضي حاجتها زوجها أو قريبها فتفعل. ومن المصائب تساهل الأزواج والأولياء في ذلك كما تقدمته المعاصي الندوة. فلو أن الرجال والأزواج والأولياء قضوا حاجات النساء وتعاونوا وكفوا من هذا التساهل لكان خير عظيما. فبشر بذلك إذا دخل الأسواق فقد سعى في الفتنة، إذا دخل هو يتمشى بين النساء فهو بالحرف العون لا سوى يهجر الحب، فينبغي الى الحذر. لا تدخل، لا تدخل الاسواق من بيتك الى مسجدك الى مدرستك الى معهدك، واحذر هذا الشر عند الشيطان الذي يتساهل يتجسع بالاسواق بين النساء، هو في الحقيقه الساحي في هلك نفسه، هو الساحي في هلك نفسه. فاذا وقع في السبب له فلا يضمن الا نفسه، فالواجب عليه الحذر والبعد عن هذه الاسواق المليئه بالشعور. واذا كان فيه خلل فليدخل الامر معروف والنهي منكر، والكلام على النساء وعلى غير النساء حتى يكون قد شارك وقد ساهم على الحياه في اداره هذه المساله، هذا اذا كان فيه خير. اما اذا دخل ينظر ويتمتع بالنساء فقد شارك في الباطل وشارك في البلاء، وهو حري بان يصار ليصيبه الشيطان ويتمكن من الشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله ان يجعل الله منه.